بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا، النازعات هي بيع تنزع الماء من البحر، نزع بجدة غرقا يعني نزع بجدة تنزعها الذي تحملها يعني يهدي الله بها الناس ما. والنازعات غرقا أنها بتنزع جدة، والناشطات نشطا وهي الرياح تحسب انها بتنشط الماء يعني تحسب ما بلاد الماء الجيد وبتخلي باقي الملح تنزع يعني تنشطها باقي يعني ما بتشيل كذا وتروح عادها مالح جمعة بلاك هذا عادها تنشطها تنشط الجيد بس منه. والسابحات سبحة وكما نشطتها من البحر ونزعتها في الدهب بتسبح في الهواء الرياح تشيل السحاب وتسير في السماء يسقي الله في الناس ويجعل الله في السابقات يسبقات يحسب إذا لما من الملائكة الملائكة يسمى الله فيهم السابقات يجي سباقة إلى طاعة الله لإمتثال أمره ينفذوا في يسمى الله فيهم بيجيهم نافذين في أمر الله وفي طاعته يبلغوا الوحي إما تبليغ الوحي ولا إنزال عذاب ولا إنزال رحمة ولا تدبير أمر يسبقوا إلى طاعة الله سبقة فهم بدبرات أمره هم الملائكة يعني هم بدبر أمر الله ما أنزل عذاب ولا أنزل رحمة ولا شيء من أوامر الله ينفذوها. يوم ترجف الراجفة يا الله أذكر أيها الناس يوم ترجف الراجفة يعني يوم تقوم القيامة لا ترجف الراجفة ترجف أهل الأرض وأهل السماء ترجف لهم تتبعها الراجفة ويتبعها رجفة ثانية قلوب يومئذ واجفة عندما يجي الراجفة وتتبعها الراجفة بيحيي الله الناس ويحشرهم للحساب. القلوب يومئذ بيجه واجفة من الخوف والجزع أبصارها حاشعة بدي أبصارها بدي منكسرة ودليلها وقد عليهم من شدة الهوى وشدة الفزع والجزع. يقولون أئنا لمردودنا في الحافرة هذا المشركين بيقولوا يستنكروا قالهم النبي انكم باتبعثون قالوا كيف نحن ان احنا نرد الى حياه اخرى في الحاضر بعد ما صرنا اموات في القبور وقد احنا رميم وتراب اذا كنا عظام النخيره كيف حبنا نرجع نرد الى الحياه مره اخرى بعد ما صرنا عظام النخيره قالوا تلك اذا كبرت خاسره قال هي رجعه كاذبه ما بشيء قبل دعوه خاسره باطله ما هو صدق اللي جابها اللي قالها محمد انه بيبعثوا قالوا ما فيش رجعه باقي ما عاد احد راجع بعد ما يصار عظام النخيره. قال الله فانما هي زجره واحده قال الله ما هي علينا عسيره احياءكم ايها الناس هي زجره واحده فاذا هم بالساهره المخلوقات الاولين والاخرين زجره واحده حي الناس كلهم نحن بعيده على بيت رسول الله. قال الله النبي هل أتاك يا محمد حديث موسى في بلعة قصة موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى ناداه الله في الوادي المقدس ناداه أوحى إليه في الوادي المقدس وقال اذهب إلى فرعون قال اذهب إلى فرعون إنه طغى طغى في الأرض وأفسد وتجبر فقل له فقل هل لك إلى أن تزكى قال اذهب إلى فرعون إنه طغى وتجبر وادعه هو لها رغبة ولا لحاجة في أن يزكي نفسه يطهرها من أجناس الضلال وأجناس الشرك وأجناس الباطل هو بده يزكي نفسه ويتزكى بجئته فبجئته يا موسى بأسباب التزكية يؤمن بالله ويترك ارتكاب الجرائم والفساد والقتل والظلم والطغيان فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى وبدك أن أهديك إلى طاعة الله وإلى سبل رضوان الله وتخشى الله وتخاف منه وتترك عصيانه فأراها الآية الكبرى موسى رضى فرعون الآية الكبرى يعني الدليل على أنه نبي من عند الله ورسول من عنده هي العصا فكذب موسى وعصى عصى أمر الله ثم أدبر يسعى ورجع يعني أعرض عن دعوة موسى وأدبر وقف يسعى في إبطال دعوة موسى وإبطال نبوته وأهلاك موسى. فحشر فنادى حشر قومهم جنوده وناداهم فقال أنا ربكم الأعلى يلا انصروني واتم موسى بني إسرائيل نقضي عليهم وابتهر جمع حشر قومه يعني جمعهم من البلدان وناداهم وقال لهم أنا ربكم الأعلى لا تصدقوا موسى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى حين كذب موسى وكاد موسى وعاند ربه وقام يحارب موسى وحارب الله أخذها الله بعذابه نكال الآخرة والأولى يعني بعذاب عذاب الدنيا وعذاب الآخرة عذبه في الدنيا بالغرض وفي الآخرة بنار جهنم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى يعني حقيقة عبرة الذي يخشى الله هي عبرة لكم يا قريش لا تكذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا به انظروا الى كيف كانت عاقبة فرعون حين كذب موسى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى يعني قال الله أنتم أشد حقا قريش أنكروا البعث والحساب وقالوا ما بالشيء وكذبوا بالنبي قالوا ما بالشيء بعث أبدا على الإطلاق. قال الله أنتم أشد حقا أم السماء أنتم يا بني آدم أهم شيء يقول أنتم أعظم خلق أو السماء لا السماء هي أعظم قال الله بناها رفع سمكها فسواها رفع سمكها سواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها الليل غطاه والضحى أخرج النهار من والأرض بعد ذلك دحاها بالتراب أخرج منها ماءها ومرعاها أخرج من الأرض الماء والمرعى والجبال أرساها فالأرض متاع لكم ولأنعامكم قال تتمتعوا فالأرض أخرج منها ماءها ومرعاها قال لجل المتاع لكم أيها الناس تتمتعوا في متاع الأرض لكم ولأنعامكم. هو قادر إنه ما دام إنه رفع السماء وبناها هو قادر على أن يحييكم بعد الموت. جاء الله إذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى يعني باش يتمتعوا في الدنيا لما يجي وقت الطامة الكبرى الطامة هذه بطم الكون كله طمه وتبدأ عليها ويموت الناس جمعا ويتخرب الكون كله والجبال تنسف والأرض تنسف وأجرام السماء تهالى ينتهي الكون كله طامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. قال في ذلك اليوم يتذكر الإنسان أعماله وش سبق في الدنيا وقدم من أعمال وبرجز في الجحيم لمن يرى قديبات زكوهم الجحيم في أرض المحشر حسب الله الناس والجحيم هنا إياه والجنة هنا إياه قريبة توعينهم. فأما من طغى فأما من خير من أهل الطغيان يعني يتجاوز الحدود يتجاوز الحق إلى الباطل وآثر حياة الدنيا آثر شهوات حياة الدنيا على طاعة الله فإن الجحيم هي المأوى مأواه جهنم. وأما من خاف مقام ربه هذه خاف عظمة الله وجلاله ونهى النفس عن الهوى ما سمع نفسه هواها ورغبتها عن آثر طاعة الله على هوى نفسه فإن الجنة هي المأوى فهم لها الجنة. يسألونك عن الساعة يا الله نبراش بيسأل النبي عن الساعة وحين باتين أيانا مرسها وحين باتين سي وتقدر وتستقب علينا يوم القيامة. ورجع قال الله فيما أنت من ذكرها يا محمد حتى يسألونك عن الساعة قال ما بتذكرها ولا أنت ولا بتسأل الله عنها ليش بيسألوك من في واجه الساعة في واجه البحث عن قيامها وحين باتكم إلى ربك منتهى علم الله هو منتهى يعني علم الساعة منتهاه إلى الله ما بلا الله عالم به ما معك علم به ولا إنما أنت منذر من يخشاه ما بلا أرسلك الله إنك تنذر عجيب يخشى الساعة تنذرها من باقي ساعة يبعد الله فيها الناس جمعا كأنهم يوم يرونها لم يبثوا إلا عشية أو ضحاها. قال يعني هم بيتخيلوا في أنفسهم حين يرى الساعة بيتصوروا في أنفسهم أنهم ما لبثوا في الدنيا إلا عشية أو ضحاها يعني بس استقصروا مدة نبتهم في الدنيا استقصروا هذا حتى ما يصوروها لأنها مقدار ساعة مقدار يوم ولا ليلة